من الأبطال من صدق القليل، ومن أشدائهم قام الدليل. فمنهم من قضى نحبا وأضحى، منارا يستضاء به السبيل، منارا يستضاء به السبيل. بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. تزاحمت الرزايا في فؤادي، ومزق خافقي وجع ثقيل، ومزق خافقي وجع ثقيل. ليخبو في فضاء الصمت صوت، إذا النخوات خالطها خمول. كماعة الحي ما عادوا غيارا، فصال على عواتكنا ذليل، فصال على عواتكنا ذليل. وحقد الغرب ضاق بأم سيف، بنزع حجابها يشفى الغليل. سنحرق قلب من كشفوا غطاها، ويهوي دون سالفها قتيل، ويهوي دون سالفها قتيل. ألا احتسبي دموعك عاتقيها، وهل يلتاع من بؤس عليل. حرائرنا بأرض الوحي أسرى، ويعثو في طهارتها عميل. ألا كفي دموعك كل نار، سيطفئ حر جذوتها خطيل. إذا التف الحزام على نجي، وكبر للفدا شهم نبيل، وكبر للفدا شهم نبيل. سترتعد الكلاب بكل فج، تغير على الحرائر أو تصول. بجند الحق تسأر في الفيافي، ويخلع قلب من فجروا صليل. بصرخة أم سيف ألف سيف، مجردة تطيش لها العقول. على الألمان تصطفق المنايا، وتسقي من مناحرهم نصول، وتسقي من مناحرهم نصول. ومن بركان صرخاته الثكالى، نذير ما لكم منه مقيل. لقد دارت على الباغي رحانا، ومن مأساتها اشتعل الفتيل. وكيف يذاد عن شرف مصون، بغير دم من العادي يسيل. وكيف سيرعوي كلب النصارى، ولم يصعق مسامعه صهيل، ولم يصعق مسامعه صهيل. ألا صيحي أخي واذبحينا، ففي آذاننا وقر يحول. وران على القلوب بما اجترحنا، تباريح لها وقع ثقيل. حجابك سوف يلعن خاذليه، لعائن لا تخيب ولا تزول. فلا طاب المعاش ولا حينا إذا اجتاحت حرائرنا أكول، إذا اجتاحت حرائرنا أكول. صهيلك سوف يجتاز الفيافي ويكسر غمده سيف صقيل.